اهلا ومرحبا بكم اعزائنا مستمعي راديو حلم. ضيفنا النهارده هو صاحب قطار البحث الدائم عن محطات المواهب، معنا ومعكم الاعلامي القدير استاذ انور سالم، المدير العام لشركه سبوت ميديا برو للخدمات الاعلانيه والاعلاميه، ومقدم برنامج سبوتس بمختلف منصاته. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك استاذه شيماء وكل مستمعي راديو حلم الكرام، وشكرا على المقدمه الجميله اللي حضرتك قلتيها. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، يسعدنا ويشرفنا وجميع مستمعينا اننا نعرف راي حضرتك في اول مهرجان اونلاين لدعم المواهب من راديو حلم. رايي وشهادتي في راديو حلم دايما مجروحه. راديو حلم هو البيت لكل حلم، راديو حلم اللي بدا منه كثير من الاحلام لناس كثير من ضمنهم انا. فطبعا ان راديو حلم يبدا بالخطوه دي، فراديو حلم دايما صباح، حتى لو في حاجة عملها راديو حلم تانية وكانت بشكل مكرر فعمره ما بيكون مقلد، لازم يكون في بصمة واختلاف في اللي بيقدمه راديو حلم. طبعا فكرة ان احنا نعمل مهرجان لدعم المواهب وعرض المواهب في زمن اختلت فيه المقاييس واختلت فيه المعايير اللي بنختار بيها القدوة، اصبح القدوة لمواهب ليست بالمواهب، وبأصوات ليست بالأصوات، وبأشياء ما أتى الله بها من سلطان. فكون ان يتم دعم حلم الشباب او مواهبهم ونقدمهم للناس بشكل كويس ويتبروزوا للناس، ده بيكون دعم كمان لقدرتهم على الاستمرار وان هم يكملوا طريقهم وحياتهم وما يبصوش للنماذج اللي اصبح الناس بتبص ليها او بتتبعها وتمشي وراها ورا الحاجات اللي بيقولوها او بيعملوها. فطبعا دعم هذا الموضوع شيء مهم جدا جدا جدا لتغيير المفاهيم. عارف ان الموضوع صعب وبياخد وقت وبياخد مجهود، وانك بتكون كأنك بتحارب في وسط معركة كبيرة جدا، ولكن انت بتعمل دورك وبتقدم اللي عليك، وان شاء الله ربنا يكلل المجهود بالنجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. واسمحي لي أستاذ شيماء أضيف حاجة، ان فكرة في حب مصر، حب مصر مش مجرد كلمة، حب مصر مش مجرد شعار يستخدمه كل واحد وقت ما يحب، حب مصر هو فعل، والفعل أحد أشكاله اللي بيعمله راديو حلم، المهرجان اللي بيتقدم. لان انا عشان بحب البلد دي لازم ادعم الكوادر والمواهب والناس اللي ليها مستقبل، اللي هيبنوا مصر، هيبنوا مصر. مصر مش بتتبنى بالطوبة والاسمنت، مصر بتتبنى بالعلم، بتتبنى بالفن، بتتبنى بالثقافة، وكل دي حاجات مهمة جدا، وهي القوة الناعمة اللي بتبني الأمم. مصر معروفة في كل مكان وفي جميع الأزمان إن هي البلد اللي بتدعم المواهب، البلد اللي بتظهر المواهب، البلد بلد الفن والثقافة والتاريخ والحضارة. وبإذن الله إيدينا في إيدين بعض عشان يكون ده سبب وسبيل للوصول إلى مستقبل أفضل لمصر، لأننا بنحب مصر. بحكم بحث حضرتك الدائم والدؤوب عن المواهب وتسليط الأضواء عليهم، حضرتك تحب تقول إيه للمشتركين بالمهرجان في الموسم الأول؟ أحب أقول لكل موهوب وكل موهوبة، خلي عندك إيمان بنفسك وبقدراتك، خلي كل كلمة بتتقالك دافع ليك، سواء كان شكلها إيجابي أو سلبي. الفكرة مش في التقييم ولكن في التقويم، ودي كلمة بكررها كتير لدرجة ان الناس ملت منها. احنا مش بصدد ان احنا نقيم الموهبة ولكن نقومها، نقومها نقول له كمل بس حسن من ده وابعد عن ده وطور من ده وخلي بالك من النقطة دي وشدد عليها وكملها لان هي نقطة كويسة جدا. فحاول تستفيد من كل كلمة ومن كل رأي، ما تخليش حاجة توقفك وتاخد اي رأي. يعني ممكن يتقلق اكتر من رأي فيهم رأي واحد يكون سلبي، بس ده شكليا ممكن الرأي السلبي ده يكون دافع ليك، اما ان هو بيحط قدامك نقطة ضعف او يحط لك كده سبوت على نقطة معينة ان انت محتاج تظبطها، او حتى لو رأي سلبي بهدف سلبي فانا اخدها ان هي دافع ليا طالما انا حد بيبص لي بالبصة دي او بيكلمني بالطريقة دي يبقى انا اكيد بعمل حاجة صح. وانا واثق ان النقطة دي مش هتبقى موجودة في المهرجان، لان معظم الناس او كل الناس او كلنا ايدينا في ايدين بعض عشان ان احنا نطور ونجود وندعم ونقدم بحيث ان هما يكونوا حاجة كويسة جدا في المستقبل. حضرتك ذكرت كتير حتة دعم للمواهب، هو دعم للمواهب نابع من فكرة راديو حلم. يعني احنا قلنا ده البيت بتاعنا، فلما احنا بندعم المواهب بيبقى الهدف منها ان احنا اتولدنا في زمن كان دعم المواهب فيه محدود، مش هنقول لسوء نية، ولكن ما كانش فيه الامكانيات اللي موجودة في الفترة دي، فما كانش عندنا السوشيال ميديا اللي نقدر واحنا قاعدين في بيتنا نقدم موهبتنا، ما كانش عندنا الانتشار الكبير اللي ممكن يحصل. الجيل ده بيعيش فترة من الزهو، فترة من التقدم، يقدروا يستخدموا حاجات بسيطة يقدموا بيها موهبتهم ويظهروا بيها نفسهم ويعرضوا بيها بضاعتهم. بضاعتهم هي جودة أدائهم وهواياتهم ومواهبهم، فكون ان عندهم ده لازم يستغلوه صح. انا مش في ايد الموبايل ان انا ابقى متلقي بس وافضل قاعد ان انا اشوف ده وده وده وده، مش عيب ان انا اشوف واتعلم، لكن العيب ان اضيع وقتي فيما لا يفيد. انا اقدر استفيد بالوقت ده بان استخدم الادوات اللي في ايدي دي والفرصة اللي ما اخدهاش اللي قبلي ان انا ابدأ اقدم بيها واعرض نفسي واتكلم عن نفسي واستغلها صح. اسمع لغيرك لان ممكن غيرك يفيدك اكتر ما انت تفيد نفسك واكتر ما يفيد نفسه. ناس كتير بتبقى عندها قدرة ان هي تبقى تقول لحد اعمل كذا كذا كذا كذا كذا اكتر ما تقدر تفيد نفسها، لان اللي بره الدايرة غير اللي جواها. فانت اذا كنت جوه الدايرة اسمع للي بره الدايرة وان شاء الله تستفيد، وباذن الله يكون في وقت من الاوقات زي ما تعودنا دايما ان راديو حلم بيقدم مواهب. يعني طبعا المواهب المرة دي مختلفة كتير، لكن قدم مواهب كتير والمواهب دي اصبحت زملاء لينا واشتغلوا معانا. فاحنا عاوزين نشوفكم بقى نجوم، وانتوا اللي تعزمونا بعد كده في مهرجانات انتوا اللي بتقدموها، سواء بقى معارض فنية او حفلات موسيقية او ايا كان من نوع الموهبة اللي انتوا بتقدموها لما تتطور وتوصل لمرحلة اكبر. نادي الاهلي، ماذا يعني هذا الكيان لحضرتك؟ نادي الاهلي، نادي الاهلي هو النجاح، هو رمز التفوق. نادي الاهلي هو رمز لكل مؤسسة ناجحة في مصر والوطن العربي وقارة افريقيا. نادي الاهلي بيمثل لي حاجات كتير. صحيح السؤال فاجئني، لكن كويس ان انت قلت الكلام ده، لان فعلا اللي عاوز يشوف حد ناجح يوصل النادي الاهلي. سيبكوا بقى من الانتماءات والاختلافات والامور اللي بتحصل من المناوشات، بس فعلا النهاردة انا رسالتي لاي حد عاوز ينجح، بص على النادي الاهلي ازاي اكون ناجح وملتفتش للكلام والمهاترات اللي بتتقال من ورايا. ازاي اكون ناجح وانا بفكر بس في الامور الخاصة بي. ازاي اكون ناجح وانا بحترم الاخرين عشان انجح. ازاي اكون ناجح واحط لنفسي كل يوم هدف جديد احاول اوصل له، ما اكتفيش باي انجاز وصلت له. النادي الاهلي بالنسبة لي كتير، وكتبت عنه كلمات وحاجات اتغنت، وقلت الاهلي فريق كبير وحبه في قلبي اكبر، علمني والدي حبه وكل يوم بيكبر. هو نادي البطولات وتاريخه انجازات، والبحر يحب زيادة نحكي عنها حكايات. ختام اتوجه بخالص ايات التقدير والامتنان لحضرتك مع تمنياتنا بالتوفيق والسداد. كانت معكم الشيماء السعدني على راديو حل. شكرا يا استاذه شيماء على اللقاء الجميل ده والاسئله المتنوعه والحوار المثمر، وان شاء الله يكون بالتوفيق لحضرتك والراديو حلم ولكل المشتركين في المهرجان.